اذا مع انه هذا العالم عالم الامكان يوجد منه ويرجع اليه، لا بالايجاد ينقص منه شيء ولا بالرجوع يزداد شيء، بالايجاد قوس النزول، بالرجوع قوس الصعود. وهذا الذي ان شاء الله سيأتي تحقيقه مفصلا، ان الاخرة ليست هي كنشأة الدنيا، وانما الاخرة هي رجوع الى المبدأ، انا اليه راجعون. كما ان الدنيا مجيء من المبدأ، الاخرة ما هي؟ رجوع الى المبدأ سبحانه وتعالى، مع الفروق التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك ما بين قوس النزول وقوس الصعود. كنا بصدد بيان خصائص نشأتنا وهي نشأة المادة. الخصوصية الاولى التي ذكرناها قلنا ان هذه النشأة هي نشأة القوة والفعل، هي نشأة الكمال والنقص، هي نشأة الخروج من الضعف الى القوة والرجوع من القوة الى الضعف. واشرنا الى الايات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة، مضافا الى البراهين الفلسفية، مضافا الى المشاهدات العلمية التي تثبت لنا التجارب العلمية ان الشيء في اول وجوده شيء وبعد ذلك يتكامل فيكون شيئا اخر. الخصوصية الثانية في نشأتنا وهي نشأة المادة هي أن هذه الخروج من القوة إلى من القوة إلى الكمال، من القوة من النقص إلى الكمال، يستدعي استعدادا، وإلا لو لم يكن استعداد لا معنى لأن يخرج الموجود الناقص من نقصه إلى ماذا؟ إلى الكمال. إذن هذا الموجود لا بد أن يوجد فيه استعداد حتى يمكنه ان يخرج من نقصه الى كماله، والا لو لم يكن فيه استعداد لما خرج. حتى افترضوا لو فرضنا بان الكمال في طي، افترضوا هذا الطي اعتبروه كمال، هذا الان طويت انا هذه الورقة، اعتبروا هذا الطي شنو هو؟ كمال. هذه الورقة لكي تحصل على هذا الكمال لابد ان يوجد فيها استعداد الطي، تمام؟ اما اذا لم يكن فيها هذا الاستعداد، افترضوا ان الطي كمال ولكن هذه الورقة تستطيع ان تنال هذا الكمال او لا تستطيع؟ لا تستطيع. مثاله هذه القطعة من المقوى، هذه القطعة فرضنا ان الطي كمال ولكن هذه الورقة، هذه القطعة من المقوى فيها قابلية ذلك او لا توجد؟ لا توجد فيها قابل، فلا تصل الى هذا الكمال. اذا لا يكفي ان نقول ان العالم عالم النقص، وانما لا بد ان نفترض ان هذا العالم اي عالم؟ عالم يوجد فيه استعداد، يعني يوجد فيها قابلية خروج الناقص الى الكامل، والا بمجرد ان نفترض انه خرجتم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا لا يثبت لنا ماذا؟ لا يثبت لنا انه هو نظام استعدادي. نعم اذا هذا الناقص استطاع ان يصل الى الكمال فنقول لابد ان يوجد فيه ماذا؟ استعداد الوصول للكمال. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة ان هذه الاستعدادات او ان هذا الاستعداد الذي يحكم عالمنا عالم الشهادة، هل هو بنحو واحد او هو بانحاء متعددة؟ بلي قلنا ايضا البرهان يثبت والآية الشريفة ايضا تثبت، وهي وانزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها لا بقدره، فهذه الاودية مختلفة او متساوية؟ مختلفة. اذا القرآن بالاضافة ذلك الى البرهان العقلي والمشاهدات ايضا، نحن لا نحتاج الى انه كثيرة نستدل على ذلك، المشاهدات نجدها انه بعض له استعداد ان يكون اعلم العلماء وبعضه لا يوجد عنده استعداد حتى يتعلم اربع كلمات، بعض له هذه الاستعدادات وبعض ليس له تلك الاستعدادات، هذا نابغة وهذا انسان متعارف وهكذا. اذا الاستعدادات متوافقة متساوية ام مختلفة؟ برهانا قرآنا وجدانا يقول ان هذه الاستعدادات متعددة.

والله سبحانه وتعالى ماذا قال عن نفسه؟ قال إذا أردت أريد أو لا أريد. أريد، لأن إرادته تابعة لو متبوعة. إرادة الله تابعة لإرادتي لو متبوعة لإرادتي. فإذا إذا أردت يريد أو لا يريد، تحققت العلة التامة ولم تتحقق؟ يوجد المعلومة. بلي ياهو، لا قد تكون خلاف نظام بالي، ولكن بإذنه. يعني إذا أراد الله يريد أو لا يريد، إذا كان خلاف نظام الحكمة، إرادته تابعة، إرادته تابعة لا متبوعة. هذا المثال بعد ذكرناه، قلنا من قبيل الدافع اللي يدفع السيارة، هو ما عنده شغل بأنه أنت تروح يمنى أو يسرى، ما عنده علاقة بذلك. هو يراك تريد أن تأكل الغط، يمنعك أو لا يمنعك؟ يستطيع أن يمنعك، ولكن يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع. لي ما أسمع خذلان يعني لا يمنع، ها لا يمنع تعبيره خذلان أو شيء آخر مطلبك. إذن القوانين المتفرعة، التفتوا جيدا، أنا فيما سبق ذكرت للإخوة، الآن أذكر مرة أخرى، قلت بأنه ليدخل هذه الأبحاث إلى مقاري منطق، مقاري بداية الحكمة، مقاري في المقدار من المنهج الجديد، يقينا مولانا هذا البحث لها يفيده شيء، أخرج ببعض الأمور المشتبهة المختلطة في ديني المبهمة ولا يحصل على نتيجة. الإخوة اللي يريدون يفهمون هذه الأبحاث جيدا لابد مقدماتها لا أقل منطق بداية ومقدار من المنهج الجديد، يعني هذه الشيء 30-40 كاسيت المقدمة. هذه أبحاث هناك منقحة بنحو واضح في البداية والمنهج والمنطق. على أي الأحوال، إذن يترتب على ذلك أولا قانون السنخية، يعني لا يختلف إذا وجدت المقدمات النتيجة تختلف أو لا تختلف. لا، هاي المقدمات دائما تعطي ماذا؟ هذه النتيجة. أقول دائما، مو على رغم إرادته وقدرته، لا، سنته جرت بذلك. هذا أولا. ثانيا تفتوا جيدا، يتخلف أو لا يتخلف؟ ها؟ لا يتخلف، وهذا هو القانون الثاني، وهو ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات. نسميها معلول علم، ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات. ما هي المقدمات؟ وهو أنت عندما تضع حبة الحنظل تضعها في التراب وتهيئ لها الضوء الكافي والشمس الكافي والماء الكافي والرعاية الكافية، تنتج شجرا أو لا تنتج شجرا؟ ها؟ وجدت كل الشرائط، ارتفعت موانع، كل الموانع تنتج أو لا تنتج؟ تنتج. ماذا تنتج؟ مرة حنظل ومرة ورد، ودائما حنظل، دائما حنظل. إذا لا يختلف، يعني مرة ينتج حنظل ومرة ينتج ورد، ولا يتخلف، مرة ينتج ومرة لا ينتج. واضح صح؟ النتيجة اللي نأخذها من هذه المقدمات جميعا، التفتوا جيدا، اللي نريد أن نستعرض نظام عالم الشهادة، وبحمد الله بالمقدار الذي أمكن استعرضنا هذا النظام. النتائج التي نأخذها من هذه الخصوصيات التي ذكرت لعالم المادة، أولا أن هناك ارتباطا بين أجزاء عالمنا المشهود. يوجد أو لا يوجد؟ نعم يوجد، هذه المقدمة الأولى أو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، أن هذا الارتباط منظم أو ليس بمنظم، بنحو خاص أو لا، ها؟ أنه بنحو خاص، هذه النقطة الثانية أو النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة، أن هذا النظام يتبدل أو لا يتبدل، ها؟ يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يختلف ولا يتخلف. حتى الله سبحانه وتعالى قال لك أيها البشر، أنا جئت بك إلى الدنيا في قوس النزول، أنت لا علاقة لك، أنا كيف أوجدتك هنا؟ أما في قوس الصعود ماذا؟ أوجدتك في عالمه، عليك أن تتعرف على قوانين هذا العالم ثم تستفيد من هذه القوانين لكي تصعد إليه. فإذا لم تتعرف على هذه النشأة، تستطيع عالم الطبيعة، فيزيائي، فلكي، بيولوجي،